إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أسأل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، اللهم آمين. موضوعنا يتعلق في هذه الليلة بآفة من آفات اللسان. آفة من آفات اللسان ألا وهي الإشاعات. عنوان الدرس الإشاعات. الإشاعة آفة من آفات اللسان، وآفات اللسان كثيرة جدا. الكذب آفة من آفات اللسان، الغيبة آفة من آفات اللسان، النميمة آفة من آفات اللسان، اليمين الفاجرة آفة من آفات اللسان، الحلف بغير الله آفة من آفات اللسان. آفات اللسان كثيرة: اللعن، البذاءة، السباب. هذا اللسان من أخطر أعضاء الجسم، إذ أنه خفيف الحركة قوي الأثر. فالحرب كما قلنا مرارا وتكرارا قد تقوم بكلمة، والسلم وحقن الدماء يكون أحيانا بكلمة، والزواج بكلمة، والطلاق بكلمة، والدخول في الإسلام بالكلمة الطيبة، بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأحيانا يكون الخروج من الإسلام بكلمة الكفر، بالكلمة الخبيثة التي شبهها ربنا في قرآنه بالشجرة الخبيثة. أي نعم، اللسان نعمة إذا صناه، ونقمة، وأي نقمة إذا تفلت وتركنا له الحبل على غاربه. نعم، إن اللسان من أخطر أعضاء الجسم وأكثر أهل النار. والله ما دخلوا النار إلا بسبب آفات اللسان. احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. عن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نجاه؟ انت عايز تنجو غدا من النار؟ طبعا النار لها جذب، النار لها مغنطة، ولذلك اللي يزحزح بس عنها يبقى فاز. اللي يزحزح بس، مش ملاحظ كلمة زحزحة انها كلمة ثقيلة؟ زحزح كأن خلصناك منها بالعافية، يدوبك زحناك عنها. لها مغنطة، والله لها جذب. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. شهوات من حوالي النار تجذب، عوامل جذب، عوامل مغنطة. أي نعم. قال سيدنا عقبة ابن عامر الجهني: يا رسول الله، من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، ولتبكي على خطيئتك. أمسك عليك لسانك. كم من أناس ضاعوا في الدنيا والآخرة بسبب فلتات للسان. أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، ولتبكي على خطيئتك. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل ردا على سؤال لمعاذ، سيدنا معاذ يقول للنبي: وهل نحن مؤاخذون بما تقوله ألسنتنا يا رسول الله؟ هو احنا هنتحاسب على الكلام في الآخرة؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخيرهم في النار إلا حصائد الألسن؟ اللهم احفظ علينا ألسنتنا، ولا تطلقها إلا فيما يرضيك، اللهم آمين. يا أخي اسمع هذا الحديث، والله العظيم لو سمعته بإحساس جلدك هيقشعر وقلبك سيمتلئ وجلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكل هذه الأحاديث صحيحة ومشهورة، بل أشهر أصلا من أن تذكر. قال: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ليضحك بها غيره، فتهوي به في النار 70 خريفا. كلمة بيضحك دمه خفيف الأخ، فيقول لك: سمعت آخر نكتة؟ ويكذب ويفتري. كلمة مش في دماغه ان ممكن تودي النار، لا يلقي لها بالا. ولك ادينا بنتكلم يا اخي، ادينا بنضحك، لا يلقي لها بالا، فتهوي به في النار 70 خريفا. ولذلك الصحابة كانوا عارفين خطورة اللسان. يوم سيدنا ابو بكر يقول، يمسك لسانه ويقول: ما أوردني الموارد إلا هذا اللسان. سيدنا أبو بكر يقول: لساني أوردني الموارد، يعني موارد الهلكة. عمر يقول: يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم، من قبل أن تندم. تندم لا تحين مندم، يعني ساعة لا ينفع الندم. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: لساني سبع، إن أرسلته أكلني. ولسانك ده أسد، لو سبته هياكلك انت، هيوديك جهنم. أي نعم. من آفات اللسان الإشاعة، مش الأشاعة، الإشاعة. إيه الإشاعة؟ نقل الكلام بدون تثبت ولا تبين، صح؟ آفة من آفات اللسان: تسري في جسد الأمة سريان النار في يابس الحطب، فتأكل بشراهة وتفسد في لحظات ما يفسدها غيرها في سنوات. وكم من إشاعة كاذبة هدمت بيت وتسببت في سفك دم وتسببت في تلطيخ عرض بأقزع وأفظع الأوصاف، مش كده؟ بل كم من إشاعة كاذبة أدانت بريء، أو والله كم من إشاعة كاذبة أدانت بريء ورفعت وضيع ووضعت رفيع، بل كم من ضال بإشاعة كاذبة عده الناس من أولياء الله الصالحين بسبب إشاعة، وكم من تقي خفي نقي صار من الأراذل بسبب إشاعة كاذبة. ولو تفكرنا في هذه الآفة الخطيرة لوجدنا أن الذي ساعد على انتشارها بسرعة عدم تنفيذ آية في القرآن، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. من الأسباب التي تجعل الإشاعات تنتشر تطور وسائل الاتصال بالتليفون، يبعث لك إشاعة، يبعث لك مسج، رسالة على المحمود، الصحاف خبر كاذب يلطخ سمعة بريء، إشاعة تملأ الدنيا، وبعد كده نكتب سطرين نعتذر لأنه بريء بعد ما اتفضح. وسائل الإعلام تساعد على انتشار الإشاعة بسرعة البرق. أي نعم. طيب الآن عندنا في هذا البلد حقيقة، إحنا كمصريين أكثر شعب تنتشر فيه الإشاعة، صح؟ تعال أنت النهاردة في حي الأمرية، خد أخ على جنب وقول له كلمتين، بعد أسبوع هتلاقيهم وصلوا أسوان، بس على طريقة إيه؟ اوعى تقول لحد، الكلام ده سر، ولك سرك كبير، وتلاقي الدنيا كلها عارف، مش حد يعني بقى عارف معنى أمانة الكلمة، الكلمة أمانة، مش حد بقى يتثبت من الأخبار ويتحقق مما يسمع ومما يقول، ولك حصل كذا وكذا وكذا، تقول له شفت؟ لك لا، أخبرني أخ ثقة، ثقة مين اللي أخبارك يا حاج؟ أحمد بن حنبل أخي ثقة؟ فين ده؟ فين ده إن شاء الله؟ تثبت مما تنقل. والله الذي لا إله إلا هو، وديني بقى أقسم بالله لو أن علماء الحديث يجمعون سنة النبي في هذا الزمن لتركوا ملايين من الملتزمين واعتبروهم من الوضاعين الذين لا تقبل عنهم رواية، مش كده؟ لو علم الحديث بينقل الآن من الرجال من صدور الناس لما نقل عالم عن أحد أحد شيئا إلا من رحم الله. إخوتي في الله، لو رجعنا إلى أدب الإسلام وعملنا به لسعدنا والله في الدنيا والآخرة، لو عملنا بالقرآن نحن كأشخاص لقضينا على هذه الآفات. أولم يقل لنا ربنا في قرآنه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بعض الإخوة بيزعلوا من الشيخ انه بيقرأ الآية بدون ما يقول الأحكام، هديني عمال أقول لك غنة وعمال أقول لك إقلاب عشان تسكت وتعرف إن أنا عارف وحافظ. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نداء من الله يأمرنا فيه ربنا بالتروي وبالتثبت قبل أن ننقل أي خبر، ويحذرنا من عاقبة نقل الكلام بدون تحقق من صحته، وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تلطخ عرض امرأة بالباطل وتكتشف انها مظلومة، حرام عليك يا اخي، حرام. تتهم انسان بالباطل تكتشف انك نقلت الكلام عن كذاب، حرام عليك، هتندم بعد كده، بس امتى؟ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اولم يقل لنا ربنا يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، اثم، اي نعم. اما في السنة فالايات كثيرة، الله عز وجل في قرآنه شنع على الكفرة، من اوصاف الكفرة انهم لا يتثبتون من الاخبار، كل علمهم ظنون. قال ربنا عز وجل وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن. إيه الظن ده؟ لك ظن يعني مش مالك إيه؟ اوعى تنقل كلمة إلا لما تتحقق منه، لا سيما العلم. قال النبي قال بلغوا عني ولو آية، صح. وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ده واحد جاي طبع لك ورقة 30 مرة من خادم مسجد النبي الحج أحمد حامل مفتاح المسجد، النبي جالي في المنام وقال لي اطبع الورقة دي 30 مرة، والناس تطبع. تثبتت؟ اللي بيطبع ده سأل، هو مش ربنا أحالك على أهل العلم عندما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ ما سألش، عمال يطبع. أو ده برضو يدخل في الإشاعة، وده شارك فيها عمليا، فين التثبت؟ فين التثبت؟ ينقل أكاذيب. واحد الدكتور شمروخ ابن الدكتور شمروخ اكتشف ان الودن وجعاه، يقول السميع السميع السميع 100 مرة ودنه تخف، عيني وجعاه يقول البصير البصير 100 مرة يخف. الورقة دي ما وقعتش في ايديك؟ ده وقعت في ايدي 20 مرة، ده انا تقريبا كل اسبوع تجيلي 2 3 مرات، ما وقعتش في ايديك الورقة دي؟ ورقة فيها جدول كده وكل مرض تقول قدامه اسمه من اسماء ربنا مش عارف كم مرة، قريتوها ولا لا؟ انا قرأتها كتير وجات لي كتير، والايام بيننا. هقول لك اهي، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اخوانا يا اخوانا لازم نتثبت من الاخبار، لازم، حتى لا نتشبه بالكفرة. قال ربنا عنهم وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن. أما في السنة فقد حذرنا النبي من آفة نقل الكلام بلا تبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال الإمام المناوي رحمه الله أي أن الإنسان إذا لم يتثبت من كل ما يسمع وينقل لابد أن يقع في الكذب، إذ أن ما نسمعه من كلام الناس فيه صدق وفيه كذب. أنت عايش مع أبو بكر الصديق؟ هو أنت عايش بين الصحابة؟ مش في الناس فسقة وفي فجرة وفي كذابين؟ كل حاجة تسمعها تنقلها، كل ما تستهم الأول تثبت. يبقى أنت لو بتنقل كل ما تسمع بيقين ستقع فيه في الكذب، لأن كلام الناس لا يخلو من الصدق ومن الكذب. فهمت كلام سيدة النبي؟ افهم بقى الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أي نعم. وروى أحمد رحمه الله وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس مطية الرجل زعموا، بئس مطية الرجل زعموا. قال الخطابي وكلمة زعموا تقال في حديث لا سند له، ولا تثبت فيه، وإنما حكي على الألسن على سبيل البلاغ. ولذلك ذم النبي أي كلام ينقل على سبيل الشك والظن والتخمين. تقول له فلان زعموا أنه فعل، مين اللي زعموا؟ لك زعموا، الناس بتقول. طب أنت سمعت؟ لا ما سمعتش، بس واحد قال لي. تجيب اللي قال له. أنت اللي سمعت؟ لا لا لا، واحد قال لي. تروح للي قال لي اللي قال له. لا واحد، الناس بتتكلم. زعموا. نخرب الدنيا على طريقة الناس بتقول. أدينا بنسمع يا عم الحاج، أدينا بنسمع، نخرب الدنيا وأدينا بنسمع. بئس مطية الرجل. زعموا. أي نعم. وروى البخاري رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. مسلم بيقيم أحكامه في الناس على الظن لا على اليقين. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولذلك الصحابة استوعبوا الدرس وعملوا بالقرآن وبالسنة. ما فيش صحابي ينقل كلمة أبدا إلا لما يملأ إيده 100% ويتيقن. ما فيش صحابي يفتي في مسألة في الدين إلا لما يكون متثبت 100%. وإليك نماذج ومواقف عشان تعرف إن إحنا والله أسوأ خلف لخير سلف. اللهم اهدنا يا رب. اللهم آمين. سيدنا أبو بكر الصديق، والحديث رواه الترمذي، سئل الصديق عن ميراث الجدة فلم يعرف في ذلك علما. واحد بيقول له، واحد مات وسته عايشة، جدته ترث فيه؟ قال: يا ابني الله أعلم. أبو بكر مش عارف، بل قال: لا أدري فيما هو أهون من هذا. قالوا: ربنا بيقول وفاكهة وأبا. إيه معنى الأبا؟ قال: أبا، أي سماء تظلني وأي أرض تقلني لو قلت في كتاب الله بغير علم لا أدري. شفت أبو بكر. تعال أسأل أنت النهاردة أي حد يقول لك الأبا دي ممكن تكون المانجا، ما هو الفاكهة وتذكر الخاص بعد العام، وممكن تمشي الكمثرى، وممكن نمشيها بطيخ. اقول انت يعني الموضوع معاك، انت راجل اقرع صحيح، قول لي بطيخ مش بطيخ؟ قال: ايه كلام؟ جرأة في جسارة. شوف هو وقف ما سمعش فيها حاجة، ما عرفش يا اخوان، ما عرفش. والعالم اللي يتسأل يقولك لا ادري، احترمه انه راجل محترم ومخلص. اي نعم. سئل الصديق عن ميراث الجدة فلم يعرف في ذلك علما، فسأل الصحابة، فأخبره سيدنا المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى السدس للجدة، فطلب الصديق من المغيرة شاهدا. هنا أبو بكر بيعمل إيه؟ بيتثبت. من مين؟ من صحابي. وكل الصحابة عدول، صح؟ في صحابي بيكذب على الله؟ مش ممكن. في صحابي بيكذب على رسول الله؟ مش ممكن. ولذلك اوعى تفتكر لما العلماء بيقولوا ان سيدنا ابو هريرة اروى من روى الحديث عن النبي، اوعى تفتكر ان كل الاحاديث اللي سيدنا ابو هريرة رواها عن النبي سمعها كلها من فم النبي. لا، لك ابو بكر، ابو هريرة قعد 3 سنين مع النبي، 4 سنين مع النبي، وروى احاديث اكثر من ابو بكر وعمر، بل اكثر من الخلفاء من 10 المبشرين بالجنة مجتمعين. ايوه، ولكن ازاي يا عم ده عاش مع النبي 4 سنين بس؟ افهم يا بني ادم، هو روى احاديث سمعها من النبي، وروى احاديث عن النبي سمعها من الصحابة، وكل الصحابة عدول. فلما ابو بكر يقول له قال رسول الله، وسيدنا ابو هريرة يجي يقول على طول قال رسول الله، لانه لما سمع من ابي بكر كأنه سمع منه النبي. لأن أبو بكر مستحيل يكذب على النبي. اللهم ارضى عن جميع الصحابة واحشرنا معهم يا رب. اللهم آمين. شو سيدنا أبو بكر صحابي أفتاء، قال له أنا شفت النبي أعطى للجدة السدس، قال له هات لي واحد ثاني شاهد. تثبت تثبت. قال ائتني بشاهد. فشهد على ذلك سيدنا محمد بن مسلمة، فأفتى الصديق رضي الله عنه بهذا تثبت. أخرج البخاري ومسلم يعني في الصحيحين أن عمر بن الخطاب، شوف سيدنا عمر هيتثبت من خبر وإيه هينشف دم سيدك أبو موسى الأشعري. سيدنا أبو موسى الأشعري ده صحابي كبير وعالم كبير، عالم مش صحابي عادي، من علماء الصحابة. راح مرة عند سيدنا عمر بيت أمير المؤمنين فاستأذن، خبر كم مرة؟ استأذن كم مرة؟ ثلاث. مين اللي قال كده؟ النبي. قال النبي الاستئذان ثلاثا وإلا فارجع. صح؟ لازم نعمل دروس عن آداب الاستئذان، لازم إن شاء الله. فالاستئذان ثلاث مرات، خبطة اثنين ثلاثة. ها؟ برضو الاستئذان في التليفون، لأن التليفون شأنه شأن البيت. فالجرس رن كم مرة؟ ثلاثة. الرابعة أقفل. في ناس قتلة يقعد تليفون تي تي تي تي تي تي عشر مرات بيقاتل، ما أنا سامعه يا ابني مش عايز أرد دلوقتي مشغول في درس بتعشى نايم عند ضيوف. يبقى ده برضه في استئذان، في استئذان. يعني الدرس الماضي احد الاخوه مش عارف موجود ولا مش موجود، غفر الله لي وله، والله ما اعرفه هو مين، وانا بصلي راح متصل علي، بصلي رحت قافل، راح متصل ثاني رحت قافل. طب طالما قفلت يبقى انا عندي عذر يمنعني ان اكلمك. راح متصل ثالث رحت قافل، راح متصل رابع وانا بصلي المغرب، يعني ضيع مني بهجة الصلاة. خلصت راح متصل، رحت فاتح بقول له حضرتك انت ما تصليش المغرب يا عم، احنا لسه بنصلي. قال لي ده انا صليت وخلصت فرض والسنة وقلنا الاذكار. بيصلي فين ده؟ في محطة مصر راكب التربيني. قلت له طيب حضرتك اتصلت اربع مرات وقفلت من اول مرة اعرف ان ما هي دي زي بالظبط بالظبط زي وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. قفلت يا مش عايزك دلوقتي، ما تكررش تاني. آداب مش عندنا. اللهم أدبنا بأدب الإسلام. فسيدنا أبو موسى الأشعري راح يخبط على باب سيدنا عمر، خبط مرة ما فتحش عمر ولا قال من، التانية ما ردش، التالتة ما ردش. راح سيدنا أبو موسى ماشي، سيدنا عمر فتح الباب، لا سيدنا أبو موسى مولي. قال من أبو موسى؟ استأذنت علينا ثم رجعت لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث وإلا فارجع. فقال عمر والله إما أن تأتيني ببينة أو لأفعلن بك وأفعلن. لو ما جبتليش بقى تشاهد معاك بالصحابة يقول اللي انت قلته ده كلام النبي، شوف هعمل فيك ايه. سيدنا ابو موسى مشي يرجف، راح لقى مجموعه من الانصار قاعدين في المسجد، قال لهم انشدكم الله يعني يا اخواننا بالله عليكم، اولم تسمعوا ان النبي قال الاستئذان ثلاثا والا فارجع؟ قالوا كلنا سمع، يعني ده حديث مشهور ده، والله لنبعثن معك اصغرنا. راحوا بعتوا معاه مين؟ اصغر صحابي في السن سيدنا ابو سعيد الخدري. فذهب الى عمر وقال نعم يا امير المؤمنين حدث النبي بهذا. الله، حدث النبي بهذا. طب ما سيدنا عمر مش حافظ يعني؟ حافظ، بس عايز يغرس في نفوس الصحابه التثبت من الاخبار والاقوال، لا سيما في قال الله قال رسوله، ان الكذب عن النبي وعلى النبي ودي جهنم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تثبت تثبت في الأخبار. سيدنا عبد الله بن مسعود لما كان يحدث بحديث عن النبي كان وشه يصفر ويقول بعدما يفرغ من الحديث: أو قال النبي فوق هذا، أو دون هذا، أو مثل هذا، أو كما قال رسول الله. ليه؟ خايف يكون زود كلمة أو إيه؟ نقص كلمة، تثبت. العلماء لا سيما علماء الحديث لهم في شأن التثبت في الأخبار أحوال وأحوال لو اتكلمنا عنها هذا سيطول، لكن أكثر ناس فعلا من أهل العلم تتثبت وتدقق وتمحص هم علماء إيه؟ الحديث، وهم خيرة العلماء. صلوا على رسول الله. إخوتي في الله، كم من إشاعة صارت معول هدم في العقائد، فهذا يدعي أن فلانا من أولياء الله الصالحين، فإذا سألته وما علامة هذا يقول لك: أو ما سمعت أنهم عندما شيعوا جنازته طار النعش؟ صح، أصل هما بيدفنوه الخشبة طارت. تقول له: حضرتك كنت معاهم؟ يقول لك: لا، بس سمعت. من مين؟ من الحاج فلان. سمعت؟ شفت يا حاج؟ لا لا لا، بصراحة أنا سمعت إشاعات، وبقى والي من أولياء الله، والناس تعمل له مولد وتسأله من دون الله وتستعين به من دون الله وتتمسح في الحديد وتطوف بالضريح ويدفن في المسجد. مآسي سببها إيه؟ إشاعة، إشاعة كاذبة. إليك إشاعة أخرى. من حوالي 12 سنة أو 15 سنة صارت إشاعة بين الإخوة. الإشاعة دي بقى من 15 سنة إيه؟ قالوا اللي يفتح المصحف ويدور فيه كويس هيلاقي شعرة من لحية النبي محمد. حد فيكم الإشاعة دي وصلته زمان؟ أو يعني كان بتتجدد كل يومين بتطلع؟ أنا فاكرها من 15 سنة، وبلا مبالغة وبلا تمطيط في الزمن، فعلا من 15 سنة. قالوا: بص يا عم. ومين اللي يقول؟ الإخوة. إيه يا عم؟ قالوا: لا، اللي يفتح المصحف ويدور هيلاقي شعرة من دقن النبي في المصحف. كلنا بقى شباب لسه صغير ومتحمس، افتح يا جدع ودور دور ده. كلنا بتقول، فطبيعة ابو دقن ده هو يعني لما تيجي عندي البيت ده مثلا، يعني طبعا تقول لي هاجي معاك، ده مثلا لو فتحت اي كتاب انا بقرأ فيه وبكتب فيه اكيد هتلاقي شعيرات من لحيتي، مش شعرة، شعر لحية يتساقط. الواحد يقعد يذاكر وبعدين يلعب في دهنه كده وشعره وقع فوقعت الكتاب، فطبيعي انت بتقرا في المصحف وبتختم وترد اكيد في شعر منك. فنقلب: يا شعره هيك، يا خبر ابيض، النبي جه عندنا؟ ايه الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات. ودي اشاعه صارت والله بين الملتزمين. طب ما دي اشاعه في العقيده، دي تعمل خلل في العقيده، معول هدم في العقيده. اي نعم، برضه إشاعة انتشرت من حوالي سنة، قالوا إن واحدة شافت في المنام إنها بترضع القمر. قام الشيخ قال لها: بس المهدي ظهر. سمعتوها ولا سمعتوهاش؟ المهدي فين بقى؟ قول لي فين؟ ظهر خلاص. راجل ألف التلفزيون طالع خلاص. إيه اللي عرفك؟ إشاعة، إشاعة. ده في ملاحم ومحن قبل ظهور المهدي. لأن درس بفضل الله في المهدي موجود ومصرح به من الأزهر بحول الله وبقوته. كذلك ورقة الحاج أحمد دي، اطبع الورقة دي 30 مرة لأن النبي جالي في المنام وكنت نايم في الروضة، رايح الروضة ينام فيها أنا، وكنت نايم في الروضة وقال للمسلمين حالتهم كرب ولازم نطبع الورقة دي 30 مرة. وواحد كان موظف تنكوح غلبان طبعها 30 مرة بقى مدير عام، وواحد كان مدير قطعها اترفد. صح، والناس تطبع. ادي اشاعة ومعول هدم في العقيدة، لان الناس بتطبع وتعتقد ان طبع الورقة يجلب المنافع، واهمال الورقة يجلب الكوارث. يعني اعتقدوا ان الورقة بتاعت ابو حميد دي بتنفع وتضر، من النافع والضار؟ الله. شفت الخلل العقائدي؟ خلل في العقيدة، معول هجم. سببه ايه؟ إشاعة. سببه ايه؟ إشاعة. تصدق ان احنا عندنا في مصر ناس بتكذب وتاخد على الكذب فلوس؟ او الله العظيم، ناس بتكذب وتاخد على الكذب فلوس. صحافة، مش كل سنة يقولك كذبة ابريل، صح؟ مين اللي مقلب؟ صحفي شغال يكذب على الخلق. ايه يا عم كذبة ابريل؟ ايه السنة دي؟ يقولك بس خلاص كوكب المريخ طلع من المجال بتاعه وقرب من كوكب الارض، وبعد 48 ساعة ستصطدم الارض بكوكب المريخ وقامت القيامة. ما قريش الكلام ده؟ كل سنة يطلع. ايه العالم الضلالية دول؟ بيكذبوا وياخدوا على الكذب فلوس، والناس تبقى عارفة دي كذبة ابريل. الكذب صار مستساغا عند الناس، صار شيء عادي. دي كذبة ابريل وتنقلوها ليه طالما كذب؟ ليه؟ الرجل الثاني بتاع الابراج، انت برج الثور ولو خرجت من بيتك هيحصل لك كذا وكذا، وبرج العذراء، كذب يشيع بين الناس. لا يا مسلمين، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناهيك عن الإشاعات التي تخرج على العلماء، لحوم المسلمين الوقوع فيها كأنك وقعت في لحم ميتة كده. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتة؟ لحوم العلماء بقى مش ميتة، مسمومة. مسمومة، فتلاقي زيد من الناس يعمل إشاعة عن الشيخ فلان، إشاعة، ونقلها لزيد عمرو، عمرو لكن إلى لمحمد، محمد إلى لأحمد، وكله على طريقة سمعت من أخ ثقة. يعني أنا بيجي لي ورق كتير كتير قوي قوي، جالي ورق الشيخ فلان مات، نوصيك أن تدعو له وتصلي عليه جنازة. يعني موت الشيخ الألباني قبل ما يموت يجي 20 مرة، وموت ابن باز وابن عثيمين يجي 50 مرة. سبحان الملك، ايه يا اخوانا واخوة اللي تبعت الورق؟ فين التثبت؟ انا زي ما قلت لاخوانكم، اخ بيكلمني من الهرم من حوالي 10 ايام، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا شيخ انت بخير؟ قل الحمد لله بخير ونعمة. يعني انت كويس؟ ايوة يا عم كويس. في ايه؟ قال اصله الاخوة بيقولوا انك مت من 10 ايام ومكتمين على الخبر. ليه يا ابني؟ هو انا مين يعني عشان يكتموا على الخبر؟ وانا ايه؟ مت واتدفنت؟ الفاتحة بقى، ولو ان قراءة الفاتحة على الاموات بدعة. قلت له طيب قول الله يرحمه، قول لهم الشيخ بيقول لكم قول الله يرحمه واتقوا الله. ايه ده؟ واخوة ولا يتثبتون من الاخبار. مرة اخرى ذهبت الى المسجد، كل اللي قابلني يقول لي الحمد لله على السلام، الحمد لله على السلام. الله يسلمك، في ايه؟ الحمد لله ان ربنا جابك بخير، والحمد لله ان هي جت على قد كده. يا ابني في ايه؟ انا لسه واكل مسقعه جت على قد ايه؟ يعني جت على المسقعه ماشي، في ايه؟ في ايه؟ الحمد لله انا جيت بالسلامه. ما انا عم عايش في سلام وامان ولله الحمد. اسال الله ان لا احرم ولا يحرم اي اخ من هذه النعمه. في ايه؟ اصل اخ ثقه قال انك، وبعدين الحمد لله على السلامه. ايه الكلام؟ ايه الكلام ده؟ حرام، وكلام يتسرب الى الاهل، وندخل غصص على الناس واحزان على الناس. ليه؟ ليه؟ سبحان الله العظيم. واللي بيحزنني اخوة واخوات، اتقوا الله. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إليك نماذج، نماذج من إشاعات قيلت في حق رسل وأنبياء. رسل طلعوا عليهم إشاعات على رسل، زي مين؟ سيدنا موسى. والحديث رواه البخاري، نبي صلى الله عليه وسلم يقول كان بنو إسرائيل إذا اغتسلوا اغتسلوا عراء أمام الناس، ينظر بعضهم إلى بعض دون حياء أو خجل. يهودي يا عم، ابن موسى حيي حيي، فكان يغتسل لوحده منفردا بعيدا عن أعين الناس. يوم ودي يهودي لئيم يكذب كذبة، يقول لهم عارفين ان موسى بن عمران بيغتسل لوحده ليه؟ قالوا ليه؟ قال مصاب بالأدرة. الأدرة دي مرض انتفاخ الخصيتين. شفت برضو قلة الأدب، مصاب بمرض انتفاخ الخصيتين كذبة. عدى يوم بقى كل اليهود يتناقلونها، يعني الكذبة بقت ايه؟ إشاعة، مش كده؟ حتى على الرسل. يوم سيدنا موسى ربنا يريد أن يبرئه، يجي يغتسل مرة واحدة ويضع ثوبه على الحجر، يأمر ربنا الحجر فيطير بثوب موسى، وسيدنا موسى يجري بالعصا من وراء الحجر يقول ثوبي حجر، ثوبي حجر، ثوبي يا حجر، ثوبي حجر، حتى استقر الحجر أمام ملأ من اليهود، فرأوا سيدنا موسى كأقوى وأكمل ما يكون من أجسام الرجال في عافية وفي صحة، فصدقوا أنه بريء. يوم ربنا يقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا نبي الله موسى ما سلم من إشاعات الكذابين الذين لا يتثبتون من الأخبار، كذلك نبي الله يوسف عليه السلام. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، قالت هيثم. طيب تلاقي بعدها بأيتين ثلاثة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. عرفوا منين؟ الله، هو موضوع ان امرأة العزيز عرضت نفسها عرض بخيص رخيص على سيدنا يوسف، مين اللي عرف الخبر ده؟ هي العارضة وسيدنا يوسف المعروض عليه وزوجها، وألفيا سيدها عرف زوجها والشاهد، وكان راجل كبير، وشهد شاهد من أهله، كم واحد؟ هم دول الأربعة اللي عرفوا. طب معقول هي هتنقل عن نفسها كلام يقدح فيها؟ ممكن تقول أنا عرضت نفسي؟ لا لا، هي امتى قالت كده؟ لما الإشاعة انتشرت، ولما لقت كل النساء الفاسقات يراودن يوسف، طالما كله بقى لخبطة تبجحت، قالت أنا راودته عن نفسي، مش كده؟ لكن في أول الأمر في واحدة تفضح نفسها؟ لا، سيدنا يوسف اللي نقل الخبر مش ممكن، ده راجل أمين في الكلمة، يعرف صيانة الأعراض، نبي. جوزها يفضح نفسه؟ لا. الشاهد اللي من أهلها؟ لا. أمال من الذي نقل الأخبار؟ الخدم، الجماعة اللي بيلمعوا الأكر، فالخدام فلان في قصر العزيز سمع، راح نقلوا لصاحبه في قصر مش عارف مين، وده نقلوا لمين، وده نقلوا لمين، بس على طريقة ايه؟ سرك في بير، اوعى تقول لحد، والعيب سرك في بير. البلد كلها عرفت. وقال نسوة في المدينة، كل الحريف، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. سبحان الله العظيم، إشاعة، كذلك أشنع إشاعة في تاريخنا نحن كمسلمين حادثة الإفك. صح، شوف القرآن وتصويره الجميل قوي لهذه الفضيحة، لهذه الفضيحة للأفاكين. يعني يقول ربنا، ودقق معي، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. شوف الكلام ليه؟ إذ تلقونه بألسنتكم. الله الله، هو لما واحد بيكلمك بتتلقى كلامه بلسانك ولا بودانك؟ ما تقول لي التلقي بيكون بايه؟ بالأذن. قال لك لا، ده بيتلقى باللسان. الله، لسان يتلقى على اللسان بلا تدبر ولا ترون ولا فحص ولا تدقيق، حتى لكأن القول لا يمر على الأذن أصلا ولا تتدبره القلوب أصلا. وتقولون بأفواهكم، يعني لا بوعيكم ولا بعقولكم، إنما هي كلمات بذيئة تقذف من أفواه كسلال السبالة إلى أفواه، وقبل أن تستقر في المدارك وقبل أن يفكر فيها السامع يقذفها إلى غيره. عشان كده قال إذ تلقونه به بألسنتكم وتقولون بأفواهكم. طب ما الكلام بالفم. أيوة، ما بصش في الكلام، لم يتدبر. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أي نعم. ولذلك يا أخي شريعة الإسلام شددت جدا في الشهادة على الزنا. واحد يروح للقاضي، سيد القاضي رأيت فلان يزني بفلانة، يقول له معاك 3 شهود غيرك عشان تبقى 4 رجال، 4 مسلمين ومسلمين عدول، مفيش فيهم فاسق. معايا 2 وانا يبقوا 3. عارف القاضي يحكم بيه؟ بجلد 3، حد القذف، والثلاثة كل واحد يتحط على حمار بالمقلوب ويطاف به في العشائر وينادى إن فلان ابن فلان فاسق لا تقبل شهادته. الله، ليه؟ دي أعراض يا عم، أعراض. يبقى لازم تثبت، لازم. طب أنا شهدت ومعايا 3 فيهم واحد أعمى، 4 يتجلدوا، أصل الأعمى ممكن يضحك عليه، صح؟ ما هو بالأذن. والشهادة من المشاهدة، شهادة من ايه؟ الرؤية. اصل واحد ثقة قال لي، ثقة قال لك ايه؟ انت شفت؟ لا، خلاص. طب افرض راح مصورهم فيديو اهو شريط، اهو يا سيادة القاضي الراجل ده زنى بالمرأة دي، وهو شريط اهو صورة بقى، يحكم بايه؟ برضو يجلده. فيديو ايه يا عم الحاج؟ احنا في السيما هنا؟ فيديو ايه؟ ما ممكن الصورة تتركب على صورة تانية، مش ممكن يحصل منتجة. طب صورتهم فوتوغرافي برضو كده، ده في ناس يقابلوك يقولك انا متصور مع عبد الحليم، تقول شفته فين يا اخوي؟ ده مات قبل ما تتولد. لك الصورة ايه؟ عامل كده وانا عامل بسلم عليه كده، وهو مات قبل ان تلد هذا امه. تركيب، منتجة. صلوا على رسول الله. لا، شوف الاسلام شدد في هذا صيانة لأعراض الناس. أي نعم. هيدا أخوانا الإشاعات أسبابها إيه؟ اللي بيطلع إشاعة ده إيه السبب؟ أولا العداوة والبغض، العداوة والبغض. هم مش قالوا عن النبي ساحر والإشاعة دي انتشرت؟ قالوا كذاب، قالوا كاهن، قالوا مجنون. سببها إيه؟ البغض، العداء. اي نعم. ايه تاني؟ الشماتة. رجل خطب فتاة فردت، امل عليها وحلم كثيرا ان تكون له، صدم، انت مش عايزاك، انت مش من مستواي، اتحرق. فانسان مش محترم، ما عندوش دين، يقعد يثير شائعات. عارفين دي؟ يوه، ده كانت بتعمل عمايل، ده كانت مع فلان ومع عمال. مش في كده ناس كده ولا ايه؟ ليه؟ الشماتة، الشماتة أي نعم. ثلاثة عدم تصور النتائج. واحد يسمع كلمة وينقلها ويسمع كلمة وينقلها مش متصور ممكن الكلمة دي تعمل ايه بعد كده. ده ممكن امرأة تتقتل بسبب كلمة صح اتهموها في عرضها. ربنا باليها بزوج مش عاقل لا يتروى الدم جرف سخن راح ببيعها. يوم بقى اللي عمل الإشاعة لو تصور النتيجة لانقطع عنها. ده لو كان في خير. عدم تصور النتائج فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ها نادمين أي نعم. كذلك ضعف الإيمان هو كل بلاء سببه ضعف الإيمان. احنا قلنا كتير الإيمان هو الصخرة القوية الفتية الذي تتحطم عليها جبال المعاصي. الإيمان لو مؤمن وأخ اتربى هيطبق كلام ربنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. مش عمالين إيه شغل لي إذاعة لندن تثبت تحقق يبقى الواسع الديني. أربعة الفضول والشعور بالنشوة ساعة نقل الإشاعة. وهذا أغلب حال الذين يروجون الإشاعات. هو إنسان تافه الناس إذا تحدث لا يسمعون له حاسس إنه ملوش قيمة. فلما يكذب كذبة وعلى شخصية كبيرة أو محترمة الناس ستحملق. ها بتقول مين وعمل إيه ياه هو ينتشي بقى مهم. ها صلوا على رسول الله. يعني أنا أعرف رجل على طول ينقل الإشاعة يقولك قابلت الممثل الفلاني وقابلت البطل العلاني وقابلت. وصل بيه الحال إنه قال مرة أنا قابلت كوفي عنان في قهوة في مصر في قهوة. والله العظيم الكلام ده اتقال لي في قهوة كمان. وإيه قلت له إزايك عم كوفي وراجل طيب كوفي ده إيه الكلام. هو حاسس مش قيمة فيقول أي كذبة عشان يكسب الأسماع إليه. يبقى الفضول يبقى أسباب الإشاعات إيه العداوة الشماتة عدم تصور النتائج ضعف الواسع الديني الفضول. طب والعلاج إيه العلاج يا ناقل الكلام بلا تثبت اتق الله. اتق الله في نفسك اتق الله في دينك اتق الله في المسلمين اتق الله وراقبه في كل ما تقول وتنقل. وتذكر أنك محاسب غدا عن اللفظات ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تروى وتثبت في كل ما تنقل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. وأنت يا من تحملق إذا سمعت الإشاعة اعلم أن من نقل لك سينقل عنك. لو إحنا واحد تافه من دول إيه يقول لك إشاعة صدنا هيخنس هيخنس زي الشيطان خناس تقول أعوذ بالله يخنس يتصاغر. إنما أنت مديله ودانك ففرحان مش هيبطل أبدا. لما يجي يقول لك أما أنا سمعت كلام عن فلان أما مش تقول أسكت تقول لا ما تروح أقول له يا أخي طالما هو فيه العبء انصحه. مش النبي قال أديني النصيحة هتقطع لسانه. لو أنا عملت كده وانت وهو وهو كلنا عملنا كده هنمحو هذا الباطل. أربعة أنت يا من ينقل لك الكلام أحسن الظن بالناس. قال عبد الله بن المبارك المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يلتمس الزلات. لك ما درتش الشيخ فلان كذا ده ده بياكل الربا مثلا عياله مش محجبات مثلا ده بيعمل كذا وكذا. المؤمن يطلب المعاذير يقول لك يا اخي لعله ولعله ولعله مش كده. إنما المنافق بيعيش في وسطينا بروح الذبابة. الذبابة لا تسقط إلا على القذر ولا تلقي إلا الجراثيم، صح؟ مش كده؟ إنما المؤمن يحيا بيننا بروح النحلة، لا يسقط إلا على الطيب ولا يضع إلا طيبة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف ربنا يقول إيه في حادثة الإفك: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يا مسلمين، لما سمعتوا الإفك في الحسن الظن. ولذلك سيدنا أبو أيوب الآية دي نزلت فيه، أبو أيوب الأنصاري، لما المنافقين وقعوا في عرض أم المؤمنين عائشة، جلس أبو أيوب مع زوجته وقال: يا أم فلان، أرأيت لو كنت أنت مع صفوان بن المعطل أكنت تفجرين؟ قالت: لا. قال: فكيف بعائشة وهي أفضل عند الله منك؟ شوف حسن الظن، هو ده المسلم. ولو كنت أنا مع أم المؤمنين بدلا من صفوان كنت أفجر؟ قالت: لا. قال: فكيف بصفوان وهو أفضل عند الله مني؟ ده المسلم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وبعدين المصارعة في استشارة أهل العلم، لا سيما في الإشاعات المكذوبة على الرسول وعلى القرآن وفي الدين وعلى العلماء. وهو ربنا قال لك كده: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. وقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. الجماعة بتوع الإشاعات فيهم وصف من وصف الكفرة، يتبعون إلا الظن. وفيهم وصف من أوصاف المنافقين. المنافق أي حاجة بيسمعها ينقلها. اسمع القرآن، القرآن يقول وهو يفضح المنافقين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اسأل العلماء. يا شيخ الورقة دي بتقول إيه؟ ورقة بتقول عن خالد بن الوليد قال: جاء أعرابي إلى النبي وقال له: علمني ما ينفعني في الدنيا والدين. وسأل النبي 50 سؤال والنبي جاوب عليه. يا شيخ الكلام ده انشره؟ أقول لك: لا يا ابني، الكلام ده باطل، ما تنشروش. يبقى اللي عمل كده محترم، طبق القرآن. لأن في أخبار ممكن تبقى حق ونقلها يأتي بكوارث على الإسلام والمسلمين. أيوة، ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال لأي أحد. اسمع يا ابني، اسمع وتعلم من سيدك النبي في غزوة الأحزاب. اتعلم بس، اتعلم في غزوة الأحزاب. مش راحوا قالوا للنبي: إن اليهود قد غدروا بالعهد وأصبحنا بين فكي الرحى، قريش ومن معها من أمامنا واليهود في ظهورنا. أهو ده خبر. النبي عمل إيه؟ أراد أن يتثبت. ده هو بتاع التثبت. سيدنا النبي أنبعث 2 من الصحابة فيهم سعد بن معاذ، قال له: تأكد من الخبر، ولو وجدتهم غدروا فلا تفط في عضد الناس، الحن لي لحنا أفهم منه أنهم غدروا. اديني إشارة أنا هفهم. يبقى مش كل ما يعلم يقال، مش كده ولا ايه؟ اما سيدنا سعد راح يتثبت، قعدوا يشتموا في سيدنا سعد، فجرة خلاص، غدر. يقع بقى سيدنا سعد في وسط الجيش: يا ناس اليهود غدروا، ضعنا. ده كلام عقلاء؟ هو كل كلام ينخل؟ ثم سيدنا سعد يروح للنبي يقول له، النبي يقول له: بماذا رجعت؟ قال: عضل والقارة. ايه عضل والقارة دي؟ دول موقعتين غدر فيهما الكفرة بالصحابة، موقعتين غدر. فلما ذكر سيدنا سعد الكلام ده، النبي أذكى ولد آدم، فهم؟ قدام الناس بقى سيدنا النبي يسأل سعد قدام الناس، ها يا سعد بماذا رجعت؟ قال له عضل والقارة. قال الله أكبر، أبشره بالنصر. عايز يفهم الناس ان سعد جايب خبر وحش ولا خبر حلو. شوف التكتكة يا ابني، النبي يا حبيبي النبي، اللهم صل على محمد. ما هو كده، اسأل العلماء ولا تردد الإشاعة. في مثل روسي بيقول الكذب كرة من الثلج كلما تدحرجت كبرت. صح، فلان ينقل لك كلمة عن الراجل ده انت هتنقلها لأخوك ده زي ما سمعتها، لازم تديها شوية بهارات، شوية عشان تبقى حلوة مشوقة، يديها شوية بهارات، يكذب كذبة كمان. راحت لزيت، زيت هينقلها لعمرو بقى اضيف عليها بهارات. الاول الكذاب الكذبة تتكتب في سطر، اخر كذاب الف مؤلف من 10 مجلدات. اوعى تردد، لا تردد هذا، ثم لا تبالي ولا تظهر التعجب بمن ينقل لك هذه الشائعات، بل اقطع لسانه فورا وقل له اذهب الى من تنقل عنه وانصح، فان النبي قال الدين النصيحة، ثم ربوا اولادكم على امانة الكلمة وعلى حفظ اللسان. المثل اللي قلته قبل كده واختم به، سيدنا انس لما ذهب في حاجة النبي وعاد، ام سليم قالت لما تأخرت؟ قال كنت في حاجة النبي. قالت واي حاجة للنبي؟ قال يا ام افشي سر رسول الله. كان عنده 9 سنين، امانة، الكلمة امانة. قالت لا تخبر احدا يا انس. سيدنا انس بيحكي الوقعة دي لواحد من التابعين بعد ما حصلت يجي في 70 سنة. سيدنا انس عمر، فالتابعي النبي مات وام سليم ماتت والصحابة ماتوا، التابعي يقول صحيح، ايه بقى المشوار بتاع النبي اللي مرضتش تقول لامك عليه؟ ايه صح. قال له سبحان الله، لو اخبرت احدا لاخبرت امي. يبقى دي كلمة عاشت مع انس وماتت بموت انس. الكلمة امانة، مش الواد يجي من عند سته امه تلقفه وتقول له ها ستك قالت عني ايه، ها، وبعدين الواد ينقل اسرار البيوت تقول مش عارف الواد لسانه زالف ليه، ما انت اللي علمتيه الخيانة. الكلمة امانة يا سادة. عود الى الاية وهي عمدة درس اليوم، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الله اسأل ان يحفظ ألسنتنا وان يطلقها في مرضاته وفي طاعته. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، والى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت.